قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة الكفاة في الصلاة من غير حاجة. الإنسان إذا قام يصلي فإنه بين يدي الله عز وجل، فلا ينبغي له أن يلتفت لا بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله سبحانه وتعالى. أما الالتفات بالقلب فهو أن الإنسان يفكر في غير ما يتعلق بالصلاة، مثل الهواجس التي تعتري كثيرا من المصلين، فإن هذا التفات بالقلب وهو أشد إخلالا للصلاة من الالتفات بالبدن، لأنه ينقص الصلاة، حتى إن الإنسان ينصرف من صلاة ما كتب له إلا عشرها وقلب حسب حضور قلب. وأما الالتفات بالوجه فهو أن يلتفت الإنسان بلي عنقه، يلوي عنقه يمينا أو شمالا، وذلك لأن الإنسان مأمور في صلاته أن يكون وجهه في القاء القبلة، لا يمين يمينا ولا شمالا. فإن فعل فقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاة، فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العصر. الاختلاس أخذ الشيء بخفية، يعني أن الشيطان يتسلط على الإنسان في صلاته فيؤدي إلى أن يلتفت يمينا أو شمالا لأجل أن ينقص أجره. فإن الله سبحانه وتعالى مقبل على العبد بوجهه، فإذا أعرض الإنسان عن ربه فإنه يوشك أن يعرض الله عنه.